الوحش اللي ذبحني والبلافيني تعرف عروق الغلا وشلون تسرقها يمكن تكون الخيانة من شراييني كل حظوظك يجوز الله موفقها ما قلت لحد سوى أمي يا بعد عيني وشلون خليتني لعيونك انطقها ما قلت لحد سوى أمي يا بعد عيني وشلون خليتني لعيونك انطقها يا روح روحي يا قلبي يا بساتيني يا بسمة العين ليه العين ترهقها والله من زود حبك صمت رجليني ما شفتني يوم أسوق الرجل وفهقها أنا بصفك وضيع وانشدك ويني وشلون لا رحت جدراني أصفقها ما تدري إني شريتك يوم تشريني عشان حبك أبيع الخلق وحرقها أرجوك ليا شفتني ضايق خليني وليا هدى البال قربها شركها.